ولا يجوز شراؤها وبيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله خطب يوم الفتح فقال: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، هذه كلها محرمة لا يجوز بيعها ولا شراؤها. وعليه إذا قال لا تحل ذبيحته أي أنها تأخذ حكم الميتة. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة. يبقى في الأهلية شرط خاص في موضع خاص يزاد على هذا، وهو أن يكون حلالا في صيد البر، أن يكون حلالا في صيد البر، فلا يكون محرما في صيد البر. فلو أنه كان محرما بحج أو عمرة أو بهما معا في قران لم يجز له أن يصيد، فإذا صاد فصيده ميتا. والأصل في ذلك أن الله أحل لنا صيد البحر، وقال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقوله ما دمتم حرما أي مدة إحرامكم. وعليه فإنه لا يجوز صيد المحرم إذا كان من صيد البر، أما إذا كان من صيد البحر فإنه مباح، أو صاد السمك أو الحوت وهو محرم حل له ذلك، كما قال تعالى: حل لكم صيد البحر، فجعل الحل شاملا للمحرم والحلال. أما إذا كان في حال الإحرام فلا يجوز له صيد البر، فإذا صاد لم تعمل الذكاء فأصبح الصيد ميتا. فلو أن محرما صاد وعلا وكان صيده في حال إحرامه حكم بكون الوعل ميتا. قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يأخذوا ساحل البحر، فمروا بصيد وكانوا محرمين أحرموا إلا أبو قتادة كما في الرواية، فكانوا محرمين فسنح لهم قطيع من الأتم يعني الحمار الوحش، فجعل الصحابة ينظر بعضهم إلى بعض ويضحك، فالتفت أبو قتادة فإذا هو بالصيد وكان حلالا فأخذ رمحه وتعقب الصيد حتى صاده، ثم ذبحوه وأكلوه، ثم قالوا: أنأكل من الصيد ونحن حرم؟ فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه، فقال صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: هل أحد منكم أعانه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. فجعل الحل بعد أن سأل من هذه الأسئلة، فدل على تأثير ذلك في الأكل. ولذلك لما أهدى الصعب بن جثامة كما في الصحيح عنه رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمار الوحش، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فتغير وجه الصعب وشعر أن هديته ردت عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطره وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. قال العلماء: الجمع بين الحديثين، حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من صيد، وحديث أبي قتادة وقد أحل لهم الأكل وأمرهم هل بقي مع وسألهم هل بقي معهم شيء فأكل منه عليه الصلاة والسلام، قالوا: لأن الصعب بن جثامة رضي الله عنه صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بوب له بعض الأئمة في كتب الحديث باب تحريم الصيد إذا صيد للمحرم أو من أجله، إذا صيد للمحرم، إذا صاده المحرم أو صيد من أجله، فجعل هذا مؤثرا في الذكاء. فإذا صاد المحرم في حال صيده صيد بر فإنه يحكم بعدم عمل الذكاء، والصيد الأصل حظره وذكاته خارج عن الأصل فهو رخصة، والشك في الرخص يجب الرجوع إلى الأصل فهو ميتا فلا يؤكل، ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكله. فيشترط أن يكون في صيد البر أن يكون حلالا. قال رحمه الله: الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا. أسابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم تصفية عداد السيارة عندما تستأجر من الشركة وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا النوع من الأعمال محرم شرعا. إذا استأجر سيارة واتفق مع صاحب السيارة أن يسير بها عددا معينا من الكيلومترات ونحوها، فلا يجوز له أن يغير العداد أو يغير ما بلغه من العدد. وإذا كان قد غير فنقص من المسافة التي قطعها فإنه يعتبر ظالما لصاحب السيارة، ويجب عليه أن يدفع قيمة ما زاد بحسابه. فإذا امتنع فإنها مظلمة يلقى الله عز وجل بها، ويأخذ صاحب السيارة حقه في يوم القيامة. فإذا لا يجوز العبث في العدادات إذا اتفق على استئجار السيارة مسافة معينة، ولا يجوز العبث في العدادات إذا أراد أن يبيع السيارة إشارة إلى أنها لم تمشي كثيرا أو أنها جديدة أو أنه لم يستعملها كثيرا، كل هذا من الغش. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وهذا وعيد شديد في من غش المسلمين، والغش يؤذن بمحق البركة. فما عمل مسلم في بيع ولا شراء ولا أخذ ولا عطاء على الغش والخديعة إلا ما حق الله بركة ماله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فلا يجوز للمسلم أن يتعامل بهذه المعاملات، وما عند الله خير وأبقى، وقليل مع البركة خير من كثير يغضب الله. وكانت المرأة إذا أراد الرجل أن يخرج من البيت أيام السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان، كانت المرأة إذا أراد زوجها أن يخرج من البيت أوقفته عند الباب وقالت له: يا عبد الله، اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على أن نأكل الحرام، وأيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. فليتق الله من يفعل هذه الأفعال وأمثالها مما يتوصل به إلى غش المسلمين وأكل أموالهم بالباطل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: تقدمت إلى فتاة للزواج ثم قالت أمها أنها أرضعتني وأتت بشاهدة، علما بأن أمي أنكرت، علما بأن أمي تنسى كثيرا، هل لي أن أسلم على هذه الفتاة وأخواتها وجزاكم الله خيرا؟ هذه الرضاعة على هذا الوجه، إن وثقت بالمرأة وعرف صدقها، فإنها إذا كانت بالعدد المعتبر وخمس رضعات المعلومات فإنها توجب التحريم والمحرمية، فلا يجوز لك نكاح بنتها وهي أختك من الرضاعة، والمرضعة أم لك، وإنكار الأم لا تأثير له، لأن المثبت مقدم على النافي. فإذا أثبتت هذه المرأة، خاصة أن تقول أن الوالدة تنسى كثيرا، فحينئذ يسقط إنكارها. فمن شهد وحفظ فج على من نسي ولم يحفظ. والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، لأن هذه المرأة عندها زيادة علم. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما فرق بين الرجل وامرأته وأثبت الرضاع قال: يا رسول الله، إن عجب الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ فجعل شهادة المرأة الواحدة موجبة لثبوت الرضاع. واعتبر هذا القول طائفة من أهل العلم رحمه الله أن شهادة المرضعة معتبرة، لأن هذا تقبل فيه شهادة النساء، لأن الغالب لا يطلع عليه إلا النساء، ومن هنا إذا كانت من يوثق به قبلت شهادتها وعمل بها، والله تعالى أعلم. حفظكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: كثر الحديث في مسألة الأسهم واختلف فيها، فما قول فضيلتكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ قول فضيلتكم، من نحن حتى نقول هذه، حكم لله عز وجل. وعلى كل حال، الذي أوصي به الجميع تقوى الله عز وجل، وليعلم كل إنسان يريد أن يبيح للناس شيئا أو يحرم عليهم شيئا أنه يقف بين الجنة والنار، وأن الحلال ما أحله الله ولو حرمه الناس، وأن الحرام ما حرم الله ولو أحله الناس. خلاصة ما يقال في هذه الأسهم بجميع أنواعها أننا نشترط شرطان، إذا تحققا ووجدهما طالب العلم حكم بالجواز. الشرط الأول أن يكون نظام التعامل بالأسهم نظاما شرعيا موافقا لشرع الله عز وجل. والشرط الثاني أن يكون المجال الذي تعمل به هذه الأسهم ويحصل منه الربح أيضا موافقا للشرع، فلا يغني وجود أحد الشرطين دون الآخر، فيكون نظام التعامل مثلا شرعيا ويكون مجال الأسهم في المحرمات من الربا ونحوها، أو يكون مثلا نظام المجال الذي يعمل به في الأسهم في اللبن أو المواشي فهو مباح، ولكن الطريقة التي تباع بها الأسهم وتشترى وحقوق المساهمين وطريقة تعاملهم كل هذه إذا ضبطت بالضوابط الشرعية وأقيم شرع الله بالطريقة المقررة في الأصول الشرعية للمتعامل وصاحب الشركة، فحينئذ لا إشكال أننا نقول هذا جائز ومشروع لأننا وجدنا شرع الله فيه. أما أن نغش الناس فلا، ولا نستطيع أن نحرم على الناس ما أحل الله ولا نحرم نحل لهم ما حرم الله. هذه الأسهم تفتقر إلى هذين الأصلين، كل من يفتي وكل طالب علم يريد أن يصل إلى الحق فيها فلينظر إلى نظام التعامل بها، إن كان قائما على الشرع في البيع والشراء وقيمة السهم وطريقة التعامل به توافق شرع الله وتعطي المساهم حقه على الطريقة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وبينها العلماء رحمه الله في المعاملات المالية، والأمر الثاني أن يكون مجالها شرعيا، فحينئذ هي مشروعة. هذه هي الأصل وهذا هو القاعدة، دون تسمية سهم أو مساهمة أو شركة أو غيرها. وعليه فأوصي كل من يفتي بهذه الأسهم أن يتقي الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أنه إذا قال حلالا فمعنى ذلك أنه يقول إن الله أحل هذا، وإذا قال حراما وضيق على الناس فليعلم أنه يقول إن الله حرم هذا. ولا يجوز لنا أن نشهد أن الله أحل أو حرم إلا إذا قامت الحجة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه حلال أو حرام. وعليه فإنه لا ينبغي أن ننظر إلى مجال الأسهم أنها في اللبن أو المواشي أو نحوها من المباحات دون النظر إلى طريقة بيعها والتعامل بها، بل ينبغي أن يكون الحقوق فيها قائمة على دراسة شرعية، وأن يكون الذي يفتي بها قد درس هذه الأسهم ونظر فيها. ولقد حاولت أكثر من 12 سنة وأنا أحاول، وجمعت الكتب التي كتبت في القديم عن الأسهم وجمعت بعض المراجع الحديثة، وإذا بتقف أمام بحر متلاطم من الأمواج، فالذي في كتب الأسهم في التعاملات التجارية شيء والذي في الواقع شيء آخر، وكل يوم شيء جديد. ومن هنا لا أستطيع أن قلنا حلال محض ولا أستطيع أن قلنا حرام محض. الذي عندي من العلم أنه يشترط هذان الشرطان، إذا توفر في أي أسهم وأي تعامل فنحن نقول هذا شرع الله وموافق لشرع الله. أما أن ننظر كل من يتكلم فيها إلى مجال الأسهم دون النظر إلى طريقة التعامل بها وطريقة بيعها وطريقة القيمة الموضوعة فيها ونحو ذلك ثم يقول هي مباحة، فلا، ينبغي أن تكون النظرة من جميع الجوانب وأن تؤصل تأصيلا شرعيا حتى يتوصل إلى حكم بوضوح. ولذلك لم أفتي فيها بحل ولم أفتي فيها بحرمة، لأن الأمر يحتاج إلى دراسة. ولو يعلم الناس مسؤولية من يفتي ويبين أن هذا حلال وأن هذا حرام مسؤولية أمام الله لا أشفقت على من يسأل، هذا أمر ما يستطيع الإنسان الذي يعلم المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى ويخاف من لقاء الله عز وجل. ولا أزكي نفسي على الله، لكن ما أستطيع أن أغش الناس. إما أن نوجد نظام واضح وتستطيع أن تدرس دراسة شرعية مؤصلة ويكون هذا النظام تسير به الأسهم بيعا وشراء وأخذا وعطاء وإثبات حقوق المساهم موافقة لشرع الله، فنقول نعم حينئذ هذا جائز لأنه قد صار وفق الشريعة. وأما غير ذلك، من أراد أن يفتي بالحل بعد دراسة ونظر فهو ونظره، أما من حيث الأصل لا بد من توفر هذين الشرطين، والله تعالى أعلم. أحبابكم الله، فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول لدي أرض أخذتها عن طريق منحة من الدولة أكرمها الله في صدقة، إلا صدقة الفطر، فأسقط عن الفرس الزكاة وأسقط عن العبد الزكاة لأنه من قنية، وبنى العلماء على هذا أن أموال القنية لا زكاة فيها. إذا كانت هذه الأرض عندك نية لبيعها فعلى حالتين، إما أن تكون عندك نية متمحة تقول أبيعها الآن وتعرضها، وإما أن تكون متربصا تتربص غلاء السوق وارتفاع السوق، فأنت ناول للتجارة في كلتا الحالتين، في حال عرضها حالا وفي حال التربص للقيمة الطيبة والسعر المناسب، في كلتا الحالتين أنت عارض للتجارة، تأخذ حكم عروض التجارة وتلزمك زكاتها. وأما إذا قلت لا، أنا إذا وجدت الأرض هذه مستقبلا صالحة للسكنة سأسكن فيها، وإذا وجدتها صالحة للبيع بعتها، فهذه نية مترددة لا تجب فيها الزكاة، وينتظر حتى تبلغ الوقت، ثم بعد ذلك يبنى على ما يستقر عليه الإنسان في نية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: لقد حججت العمل العام الماضي، وفي طوافي الإفاضة والوداع انتقض وضوئي، ولكنني أكملت الطوافين، فما حكم فعلي وماذا علي في ذلك؟ رضي الله عنه. لا يصح الطواف بدون طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: طواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف بالبيت إلا متطهرا، وفي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فطاف بالبيت ثم صلى ركعتي الطواف، ولأن الطواف سيحتاج بعده إلى الصلاة. ومن هنا لا يصح الطواف من المحدث حدثا أصغر ولا حدثا أكبر، وعليه فطواف الإفاضة غير صحيح، سواء انتقض الوضوء أول الطواف أو أثناء الطواف أو قبل نهاية الطواف ولو بخطوة واحدة. لا بد وأن تتم الطواف كاملا من الحجر إلى الحجر 7 أشواط وأنت على طهارة. فلو أتممت الطواف 7 أشواط ثم انتقض الوضوء بعد إتمامك للطواف وقبل صلاة ركعتي الطواف صح طوافك، وحين تتوضأ من جديد ثم تصلي ركعتي الطواف. أما أن تطوف وأنت محدث من بداية الطواف أو أثناء الطواف أو بعض الطواف أو بعض الطوفة بعض الشوط أو كل الشوط، فكل هذا موجب لبطلان طوافك، وعليه فلا يزال طواف الإفاضة لازما لك. ثم ينظر إن حصلت إصابة للزوجة قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فحينئذ تأتي بعمرة، وقالوا إن هذا يؤثر في الإحرام بعد التحلل ولا يؤثر في النسك نفسه، وحينئذ قالوا يجدد الإحرام فيأتي بعمرة. وفيه فتاوى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، فتطوف أولا طواف الإفاضة ثم تطوف عن عمرته وتسعى حتى تتم نسكك، ويقع طواف الإفاضة وأنت في إحرام معتبر، وعليك الدم في حال إصابة الزوجة. وأما إذا لم تصب الزوجة أو كنت أعزبا ولم يحصل وضع، فحينئذ إذا خرج طواف الإفاضة عن أشهر الحج فعليك فيه دم، ثم تطوف طواف الإفاضة عجالة ولو تأخرت عن ذلك سنوات، وهو صحيح منك. أما حجك فحجك صحيح وهو مجزئ إن شاء الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. قضية طواف الوداع، إذا فسد طواف الإفاضة، وهذا ظاهر السؤال أنك طف طواف الوداع من درجة تحت طواف الإفاضة، فهذا الحكم الذي ذكرناه في طواف الإفاضة. أما طوافك الوداع فمحكوم ببطلانه تبعا، وحينئذ تكون قد صدرت قبل أن تطوف طواف الوداع، ويلزمك دم جبرا لواجب، لأن طواف الوداع في أصح قول العلماء من واجبات الحج. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه أن الناس كانوا يصدرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهد بالبيت طوافا، فدل على وجوب طواف الوداع، وحينئذ تكون قد خرجت من مكة قبل أن تطوف طواف الوداع، فيلزمك دم شاة تذبحها بمكة خاصة بفقرائها الحرم ومساكينه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما صحة حديث أبي ذر رضي الله عنه حينما قيل له إن دارك حرق، فقال: لا، إن داري لا تحرق لأنني قد قلت دعاء في الصباح فإن داري لا تحرق. الحديث ما صحته وجزاكم الله خيرا؟ حديث السنن، وصححه غير واحد من العلماء رحمه الله، أنه كان جالسا في المسجد فقيل له: أدرك بيتك فقد احترق، فقال رضي الله عنه: ما كان ليحترق وما كان ما احترق وما كان الله ليفعل. فلما جاءوا وجدوا دار جاره ولم يجدوا داره، فقالوا له لما ذاك؟ قال: لكلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقولهن إذا أمسيت وأصبحت: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم أعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهو حديث صحيح وثابت، والعمل عليه عند أهل العلم، والله تعالى أعلم. يقال في الصباح ويقال في المساء، ومن قاله في الصباح حفظ في نفسه وأهله، ومن قاله في المساء حفظ في نفسه وأهله، والله تعالى أعلم. أحبكم الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: أنا امرأة حامل وزوجي يأمرني بإجهاض الحمل، وقال لي سوف يطلقني إن لم أفعل ذلك، فما أفعل؟ فجزاكم الله خيرا. أولا، نوصي هذا الزوج بتقوى الله عز وجل، أن يتق الله عز وجل، وأن يشكر نعمة الله عز وجل أن رزقه الولد وحرم غيره، ولو شاء الله أن يكون عقيما لابتلاه بذلك. ولا شك أن كفر النعم عواقبه وخيمة. ثانيا، إجهاض الأجنة، للعلماء فيه قولان: من أهل العلم من أجاز الإسقاط إذا كان قبل تمام الخلقة، ومنهم من منعه مطلقا وهو الصحيح. فالأصل تحريم الإجهاض بجميع أنواع وصوره إلا إذا حصلت ضرورة، وهذه الضرورة يشترط فيها شهادة الأطباء وأهل الخبرة أن بقاء الجنين فيه ضرر على الأم. ومن أمثلته ما يسميه الأطباء بالحمل المنتبذ والحمل القنوي والحمل المهاجر، وهو أن يقع الحمل في قناة فالوب ولا يقع في موضعه، فهذا الغالب إذا بقي أن ينفجر وأن يقتل الأم، والجنين مصيره إلى الموت، وهذا يجوز فيه الإسقاط، لكنه جاز إنقاذا لحياة الأم، ولا يجوز تعريض الحياة المتيقنة بسبب حياة موهومة. وإضافة إلى أن هذه الحياة ليس متأكد بقاؤها، بل الغالب انفجار الجنين وموته. هذه من صور الإسقاط الجائزة، أن يشهد الأطباء أن بقاء الجنين فيه ضرر على الأم. وعليه فإن الأصل يقتضي عدم جواز التعرض للأجنة، وإذا كان أمرا محرما فيحرم على الطبيب، ويحرم على المرأة أن تمكن أحدا من إسقاط جنينه، ويحرم على الزوج أن يطلب ذلك، ولا طاعة للزوج في هذا، لأنه لا يملك الجنين وليس بملك له، فهو ابنه ولكنه لا يملكه، بحيث أنه يتسبب في قتله وعدم حياته، هذا خلق الله، ويترك المرأة على ما هي عليه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، فلا يجوز له أن يأمرها بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. لكن على قول من يجيز الإسقاط، إذا استفتى وأفتاه من يجيز الإسقاط بشرطه فهذا شيء آخر، أما المرأة لا تمكن الطبيب ولا تمكن زوجها ولا تلزمها طاعته، وعلى هذا الزوج أن يتقي الله عز وجل، وكذلك على الأطباء أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتساهلوا في هذا الأمر، فإن عواقبه وخيمة ونهاياته أليمة. والعلم إذا علم الله الإنسان العلم فاستخدمه في الخير بارك الله له في علمه، وإلا محق الله بركة علمه وساءت عاقبته في ذلك العلم إذا استخدمه فيما لا يرضي الله، وهذا مما لا يرضي الله من الإفساد في الأرض، إزهاق الأنفس وإسقاط الأجنة ونحو ذلك من العبث الذي لا يقره نقل ولا عقل. نسأل الله عزة وجلاله أن يعيدنا من منكرات الأخلاق، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كنت أقف مع والدتي في المطبخ وهي تجهز الغداء، وسقط أحد الصحون التي بها ماء حار، فدفعت أمي فسقطت، وقد فعلت ذلك خشية أن تصاب بأذى، فهل هذا من العقوق؟ وجزاكم الله خيرا. لا، هذا واجب عليك، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا علمت أن هناك ضررا سيسقط على شخص وأمكنك تنبيهه فلا يجوز لك السكوت. ونبه العلماء على ذلك في قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بل إن بعض العلماء كابن حزم الظاهري يرى أن الشخص لو رأى غريقا وأمكنه أن ينقذه ولم ينقذه فإنه قاتل متعمد، والصحيح أنه ليس بقتل عمد، لكن محل الشاهد أنك إذا رأيت إنسان يتعرض للهلاك أو لضرر في جسده أو في عضو من أعضائه ووقف الأمر على تنبيهه، يجب عليك التنبيه ولا يجوز لك السكوت، والتنبيه يكون بالقول ويكون بالفعل. فأما بالنسبة لفعلك فهذا فعل مشروع، ونبه العلماء رحمهم الله على أن استنقاذ الأنفس وسلامة الأبدان والأرواح مطلوب شرعا، وهو إحدى الضرورات الخمسة التي اتفقت الأديان كلها عليها. فدفعك لأمك جزاك الله خيرا كان بالرحمة والشفقة، مثل الطبيب إذا داوى وآلم فهذا الألم يسير ومفسد يسير لدفع مفسد عظيمة، كما كسر موسى عليه السلام السفينة لأجل أن ينقذها على أصحابها، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا السائل يقول: أنا شاب حافظ من كتاب الله عز وجل وإماما لأحد المساجد، ولقد أسست حلقة لتحفيظ القرآن الكريم في مسجدي، فلماذا تنصحونني أحسن الله إليك؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكثر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هداة الخير والدعاة إليه، ويشد من أزرهم أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يجعل لهم من لدن معينا وظهيرا. ولا شك أخي في الله أن هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل أنعم بها عليك أن تتفرغ لأبناء المسلمين، وأعظم وأفضل وأجل ما اشتغل به الإنسان في نفع أبناء المسلمين هو كتاب الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا شك أن الإخوة جزاهم الله خير القائمين على تحافيظ القرآن، لا شك أنهم قائمون بأمر عظيم، ولهم علينا حق أن ندعو لهم أن نشد من أزرهم، لأنهم قد سدوا هذا الثغر في أبناء المسلمين بتحفيظ كتاب الله عز وجل، والحرص على إمساك أبناء المسلمين وحفظهم من الفتن والمحن. فنسأل الله أن يشكر سعيهم وأن يعظم أجرهم وأن يعينهم من لدن. وأوصيك أولا بتقوى الله، وثانيا أن من تقوى الله من أعظم التقوى أن تخلص لله عز وجل، وأن تعلم أنك في تحفيظك وتعليمك وتدريسك وتوجيهك إما أن تريد الدنيا وإما أن تريد الآخرة، وأنهما أمران لا ثالث لهما، فعليك أن تريد وجه الله، وما عند الله خير وأبقى. فالتمس مرضاة الله عز وجل، وحاسب نفسك في إخلاص النية لوجه الله، إنك إن قلت لله وعملت لله بارك الله قولك وعملك. وإذا كان سعيك لله عز وجل وتطلب به مرضاة الله كان سعيا مشكورا، وذنبك مغفورا وأجرك موفورا. فهي التجارة الرابحة والغنيمة الرائحة، فالتمس مرضاة الله عز وجل في هذا بحق وصف. الأمر الثالث، أوصيك أن تحرص كل الحرص على ضبط تعليم أبناء المسلمين، وأن تخرج لهم بعلم نافع، وأن تهديهم إلى الحق، وتحيي في قلوبهم محبة الكتاب العزيز والغيرة على كلام الله عز وجل والنصيحة لهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين ولا يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أوصيك أن تنصح لكتاب الله بتعليمهم العلم المنضبط، فتضع لنفسك منهجا صحيحا في تعليمك، وتحرص على أن يكون تعليمك على أفضل ما يكون وأكمل ما يكون، فلا تخرج لهم ناقصا ولا تعلمهم علما ناقصا، وأن تعلم أنك مسؤول أمام الله عز وجل عن تعليمه. فتلتمس أفضل الطرق، بمعنى أنه إذا كان حفظهم لهذا القدر من القرآن يقع في شهر، ولكنه غير منضبط ويكون لك فيه سمعة ويكون لك فيه محبة منهم وإشادة، فاجعله في شهور منضبطا، لأن الله يحب منك ذلك. فعليك أن تحرص على النصيحة لهم، وأن تتأنى وأن تتريت، وأن تسأل من هو أعلم منك ومن هو أقدم منك، وأن تستفيد من تجاربه وخبرته، وأن تحرص كل الحرص على أن يكون حالك في الأكمل والأفضل. أما الأمر الثاني، أن تحرص على تهيئتهم لأن يتقبلوا منك أحسن التقبل، وذلك بالقول السديد والعمل الرشيد والقدوة الفاضلة، فتكون لتلامذتك خير معلم وخير ناصح، وعندها يحبون هذا التعليم ويحبون هذا التوجيه. عار على المعلم أن يكون قدوة سيئة لطلابه فيورث بينهم الحقد والضغناء والشحناء، ويوغر قلوب بعضهم على بعض، أو يفضل بعضهم على بعض، أو يلمس بعضهم، أو يحتقر بعضهم. ستسأل أمام الله عن ذلك، وكلهم أمانة في عنقك. إن جاءك الفقير فلا تحتقره لفقره، وإن جاءك الضعيف لا تزدريه لضعفه، وإن جاءك الإنسان الذي ليس له مكان من حسد ولا نسب فضعه على رأسك بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أنت القدوة، أنت المعلم، أنت الموجه، تعلم أفضل ما يعلم كتاب الله، يظهر من خلال قولك وعملك ما يدل على ذلك. ننصح لهؤلاء الفتية وهؤلاء الصغار، خاصة القلوب التي لم يسبق الشر إليها. قال العلماء، قال بعض العلماء: أوعى القلوب للخير القلب الذي لم يسبق الشر إليه، وهي قلوب الأطفال، كما أشار إليه الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في بداية رسالته. فتحرص على أن تكون لهم القدوة الفاضلة، لا تسب ولا تشتم ولا تسخر، ولا تكن سبابا ولا لعانا ولا شتاما ولا طعانا ولا سيء الظن، ولا توغر قلوب بعضهم على بعض. عار على كل داعية وعلى كل معلم وعلى كل موجه أن يكون غشاشا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله، حينما يوغر قلوب طلابه على المعلم الثاني وعلى المدرس الثاني وعلى غيره، ويجعلهم يعتقدون فيه ويغلون فيه، ويعتقدون أنه لا، ليس هناك معلم أكمل منه ولا أفضل منه، ونحو ذلك مما فيه غش لأبناء المسلمين. عليك أن تكون ناصحا وألا تكون فاضحا، عليك أن تكون معلما هاديا لا ضالا ولا مضلا ولا معنفا ولا منثرا. عليك أن تظهر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم من أقوالك وأفعالك، وأن تظهر يظهر القرآن بتطبيقك له، وعندها يحبون كتاب الله عز وجل. كم من معلم لكتاب الله رفع الله درجته وأعظم أجره وأجزل مثوبته وطيب ذكره حيا وميتا حينما ظهرت من هذه الخلال الحميدة. واعلم رحمك الله أن هذه الأمور، وهي محبة الناس والقبول بين طلابك وبين من يأخذ عنك القرآن، لا تكون بالتشهي ولا بالتمني ولا بالتصنع ولا بالكذب. هذه أمور دينية شرعية راجعة لسر بينك وبين الله، راجعة إلى المعاملة مع الله. فإن صدقت مع الله صدق الله معك، والله مع الصادقين ومع المحسنين ومع الصابرين. ثم أوصيك أن تصبر على عنائهم وتعبهم ونصبهم وعلى ما تجده في تعليمك، فإنك إن علمت أنك أجرك أن أجرك على الله هان عليك كل ما تجده في سبيل الله. من علم أنه يؤجر من الله هان عليه ما يجده في تعليمه، فإن احتقروك ولم يزدروك ولم يبالوا بتعليمك أو نسوا فضلك فكن مع الله ولا تبالوا، واعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأوصيك من هذه اللحظة أنت وكل من يتقلد تعليم أبناء المسلمين أو نفعهم ألا ينتظر من الناس جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكن من أهل القرآن بحق، وعندها تكون قدوة وتحيي مآثر السلف الصالح. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعينك وأن يوفقك وأن يسددك ويلهمك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.